الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فإن كتاب الله جل وعلا أوثق شافع وأغنى غناء، وهو أعظم كتاب أنزله الله جل وعلا على خلقه. ومعرفة كتاب الله جل وعلا تتطلب معرفة تفسيره، وهذا التفسير العلم العظيم الذي هو أعظم العلوم بعد علم التوحيد، كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في النقاية: أول أعظم العلوم علم التوحيد، ثم علم تفسير كتاب الله جل وعلا، ثم علم الحديث، ثم علم الأصول، ثم علم الفقه. فالتفسير ثاني العلوم مرتبة في الفضيلة. والتفسير له أصول ككل علم، كل علم له أصول، فالفقه له أصول، أصول الفقه، والنحو له أصول، والقراءات لها أصول، والتفسير له أصول. هذه المنظومة في أصول هذا العلم عند التفسير. ومما ألف في أصول الفقه كثير كتب ألفت، وفي أصول التفسير كثير، سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى. وفي أصول النحو، أصول النحو لابن السراج، كما قال بعضهم: ما زال النحو مجنونا حتى عقله ابن السراج. في أصول النحو السيوطي رحمه الله له رسالة في أصول النحو أصغر من كتاب ابن السراج. فكل علم له أصول. هذه المنظومة تتحدث عن أصول علم التفسير، وهي مختصرة أو هي نظم لقسم أصول التفسير من كتاب النقاية للإمام السيوطي رحمه الله، كما سيأتي في كلام الناظم لخصها من النقاية. الناظم هو عبد العزيز ابن علي ابن عبد العزيز ابن عبد السلام، عبد العزيز ابن علي ابن عبد العزيز ابن عبد السلام الزمزمي يرحمه الله تعالى، الذي ولد سنة 900 وتوفي سنة 967 و76، وقيل 963 على خلاف وفاته. كان في زمن ابن حجر الهيثمي رحمه الله صاحب التحفة، وهو عالم وأديب. لماذا سمي بالزمزمي؟ سمي بالزمزمي نسبة إلى جده علي بن محمد. هذا علي بن محمد قدم من شيراز، بيضاوي شيرازي، قدم من شيراز وهي منطقة في إيران إلى مكة المكرمة عام الفيل، قدم عام الفيل، واشتغل بخدمة زمزم، بئر زمزم، بل أسندت إليه السقاية فقيل له الزمزمي نسبة إلى خدمة بئر زمزم. ثم هؤلاء أولاده نسبة إليه الزمزمي. هذا الزمزمي عبد العزيز بن علي الذي نظم هذه المنظومة، قلنا كان في زمن ابن حجر رحمه الله، له ابن اسمه محمد. هذا محمد تزوج بابنة ابن حجر الهيثمي وأنجب والدا اسمه عبد العزيز، عبد العزيز ابن محمد. جده صاحب المنظومة عبد العزيز بن علي، جده من قبل أبيه، أبو أبيه، وجده من قبل أمه ابن حجر الهيثمي صاحب التحفة. وإذا أطلق في كتب الفقه الشافعية الزمزمي فالمراد به الحفيد لا صاحب المنظومة، ويقع بينهما خلط. عبد العزيز الزمزمي هو الفقيه، وعبد العزيز صاحب المنظومة ثاني، ذاك عبد العزيز بن محمد الحفيد، وهذا عبد العزيز ابن علي. هذا الحفيد من كبار الشافعية المتأخرين وعالم كبير، له تعليقات على التحفة، تحفة جده ابن حجر، وله كتب وفتاوى، وهو مشهور في كتب الفقه لا سيما في الحواشي. قلنا خاله أو جده لأمه ابن حجر الهيثمي، وجده لأبيه هذا صاحب المنظومة. هذا صاحب المنظومة ليس له كثير كتب، له قليل من الكتب من هذه المنظومة، ومنها منه كتاب مخطوط اسمه فيض الجود على حديث شيبتني هود، قال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، فألف هذا الكتاب فيض الجود في شرح هذا الحديث، فيض الجود على حديث شيبتني هود. وهناك منظومة لهذا العلم لعبد الرؤوف الزمزمي، نظم النقاية للسيوطي، كانت مشهورة من قبل لكنها لم تشتهر بعد في العصر المتأخر شهرة هذه، اشتهرت هذه. فمنظومتان للزمزمي، إحداهما لعبد الرؤوف المتقدمين أو هو في عصر الناظم، كانت مشهورة من قبل قلنا، والمنظومة الأخرى هي هذه منظومة الزمزمي عبد العزيز ابن علي الزمزمي يرحمه الله تعالى. قال رحمه الله: تبارك المنزل للفرقان على النبي عاطر الأرداني. افتتح المنظومة بهذا، تبارك المنزل للفرقان، وهذا أخذه من قول الله جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فافتتح المنظومة بهذا البيت الذي يشير إلى هذه الآية، وفي هذا براعة استهلال، وبراعة الاستهلال من فن البديع في البلاغة، أن يأتي المتكلم أو الشاعر في أول كلامه بما يدل على المقصود تهيئة للسامع، فلا يفاجئ السامع بالموضوع مباشرة، وإنما يهيئ له، لا سيما إذا كان موضوع حزن كخبر الوفاة. إذا أردت أن تخبر شخصا بموت قريب له فلا تقول له مباشرة مات فلان، ربما سيموت معه من الصدمة، وإنما هيئ له ببراعة الاستهلال، قل له: كل نفس ذائقة الموت، إن الموت حق. فيتهيأ لقبول الخبر، هذا تسمى براعة استهلال، الإتيان في المقدمة بما يشعر بالدخول في المقصود. فأنت لما تسمع هذا البيت تبارك المنزل للفرقان، تعرف أن النظم يتحدث عن كتاب الله جل وعلا وعن علوم القرآن، كما قال التهامي في رث ابنه: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، في مطلع رث ابنه. فعلمنا أن القصيدة تتحدث عن الرثاء، تبارك الله جل وعلا، وتبارك معنى تعاظم وكثرت بركته وكثر خيره، ولا يستعمل إلا لله جل وعلا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل في السماء بروجا، تبارك الذي بيده الملك، فتبارك الله أحسن الخالقين. آيات كثيرة معناه تعاظم وكثرت بركته جل وعلا، ولا يستعمل هذا الفعل المضارع إلا في حق الله جل وعلا. تبارك المنزل، والمنزل اسم فاعل من أنزل، وإن كان الذي جاء في الآية نزل اسم الفاعل منها منزل، لكن اختار هذا لأجل النظم. ولا فرق بين منزل منزل ومنزل، كما لا فرق بين فعليهما نزل وأنزل. منهم ما فرق قالوا: أنزل إذا كان دفعة واحدة، ونزل إذا كان دفعات. ولذا جاء التغاير في قول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات، لا في أول السورة، في أول سورة آل عمران: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. ففي القرآن قال نزل، في التوراة والإنجيل قال أنزل، لأن أنزل تدل على النزول دفعة واحدة، وكذلك التوراة والإنجيل أنزل دفعة واحدة، بينما القرآن نزل مفرقا، فعبر فيه بفعل التضعيف نزل. لكن هذا لا طائل تحته، لأنه قد جاء في كتاب الله جل وعلا استعمال فعل نزل في القرآن: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل. استعمل أنزل ومنزل، فغاير أو ذهب الناظم إلى اسم الفاعل من أنزل لأجل النظم. تبارك المنزل للفرقان، والفرقان هو القرآن، لأنه فرق بين الحق والباطل، وسماه الله جل وعلا فرقانا. تبارك الذي أنزل الفرقان على عبد، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي مأخوذ من النبأ، وهو الخبر من النبأ، فأين ذهبت الهمزة التي في النبأ؟ النبي فيه لغتان وفيه قراءتان، النبي من غير همز بياء مشددة، والنبي بالهمز، لغتان. ولكون هذه المنظومة في علوم القرآن نتكلم على الألفاظ التي تتعلق بالقرآن الكريم. فالنبي بالهمز على الأصل من النبأ، والنبي بالياء المشددة من غير همز أصله النبي بالهمز، أبدلت الهمزة ياء فالتبت ياء التبا ياء فأدغمت الياء في الياء فصارت النبي، أصلها النبي، فهي في الحقيقة مأخوذة من النبأ على كلا قراءتين. وقيل بل النبي من النبوة، والنبوة المكان المرتفع لعظم منزلاته ولرفعة منزلاته، اشتق من النبوة، لكن الأول أقوى كما قال الشاطبي رحمه الله: وجمعا وفردا وجمعا وفردا في النبي في النبي وفي النبوءة الهمزة كل غير نافع أبدلا. فكل القراء أبدلوا قرأوا النبي إلا نافع قرأ بالهمز على غير الإبداع على الأصل النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم أو النبي عموما هو إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فهو رسول. على النبي عاطري صيغة مبالغة على وزن فعل مثل ملكي، عاطري الأرداني، والأردان الأكمام، والمرار بعاطر الأردان النبي صلى الله عليه وسلم له رائحة عطرة تشم منه رائحة المسك صلى الله عليه وسلم ولم يتطيب، فهو صلى الله عليه وسلم عاطر الأرداني. والأردان كم الإنسان، والغالب أن الرائحة في الإنسان الكريهة تأتي من الإبطين، لكن عبر بالأردان الأكمام التي هي قريبة من الإبطين للمجاورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رائحته عطرة وتشم منه رائحة المسك صلى الله عليه وسلم وإن لم يتعطر. تبارك المنزل للفرقان على النبي عاطر الأردان محمد بدل من النبي، ويصح محمد هو محمد، ويصح محمدا أعني محمدا محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه. مع محمد عليه صلى الله، ومحمد اسم مفعول من الفعل المضاعف حمد فهو محمد، أما محمود فهو اسم مفعول من الفعل حمد فهو محمود، وحمد فهو محمد. عليه صلى الله مع سلام، فالله جل وعلا صلى على نبي صلى الله عليه وسلم وسلم وأمرنا بذلك: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويكره إفراد أحدهما عن الآخر عند بعض العلماء، فيكره أن تأتي بالصلاة دون السلام، ويكره أن تأتي بالسلام دون الصلاة. فإن قيل في التشهد جاءت الصلاة أم السلام، جاء السلام، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فأين الصلاة؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في التحيات، وهذه في الصلاة الإبراهيمية. محمد عليه صلى الله مع سلام دائما يغشاه. هنا إشكال في هذا الموضع من ناحية نحوية، دائما إعرابه على أنها حال من ماذا؟ من سلام، مع سلام حال كونه دائما. الإشكال هو أن السلام نكرة، والحال ما تأتي من النكرة، لا يكون صاحب الحال نكرة غالبا إلا بمسوغ من المسوغات، منها إذا تقدمت الحال عليه أو كانت صاحبها منفيا سببه نفي أو نهي، أو تخصص بوصف أو تخصص بإضافة، وهذه غير موجودة هنا كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسلا. فحقه أن يقول مع سلام دائم، مع سلام دائم صفة لسلام، لكنه هكذا أتى بها منصوبة على الحالية على قول، وهو جواز إتيان الحال من النكرة وإن لم يكن هناك مسوغ لها، وهذا نصب إلى سيبويه رحمه الله تعالى. وإن كان الأكثر أن الحال لا تأتي إلا من معرفة، ولا تأتي غالبا من نكرة بالمسوغات المذكورة، ومن غير الغالب أن تأتي من النكرة بلا مسوغ، فنجعل هذا من غير الغالب. وإلا لو قال دائما لخرج عن الإشكال النحوي، على أنه يقال إن سلام نكرة مخصوصة لأنها وصفت بقوله يغشاه، مع سلام يغشاه دائما، والحال إذا وصفت جاز، أو صاحب الحال إذا وصف جاز إتيان الحال منه وإن تأخر الوصف. ثم قال رحمه الله وآله وصحبه، آل النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن بني هاشم وبنو المطلب، وقيل كل مؤمن تقي، وصحبه صحبه صلى الله عليه وسلم اسم جمع لصاحب من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة في محل التعارف ولو تخللت ردة على الصحيح، هذا هو الصحب، هذا هو الصحابي. ولا يشترط فيه طول الصحبة، ولا يشترط أن يكون روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقدم الصلاة على الآل على الصلاة على الصحب، لأن الصلاة على الآل ثبتت بالنص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على الصحب ثبتت بالقياس، وما ثبت بالنص يقدم على ما ثبت بالقياس. وبعد فهذه مثل الجمان عقد، وبعد هذه تسمى فصل الخطاب، يستحسن إتيان بها في الخطابات وفي الخطب وفي المواعظ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها كما في الصحيح، كان يأتي بقوله وبعد أو أما بعد، هي فصل الخطاب. قال جل وعلا عن داود عليه السلام وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قيل قوله وبعد في خطاباته، وهو أول من استعملها على أقرب الأقوال، وفيها خلاف على خمسة أقوال، من أول من قال أما بعد واستخدمها في خطاباته، جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها خمسة أقوال وداود أقرب، وكانت له فصل خطابي وبعد فقص فسحبان فكعب فيعرب. وبعد فهذه، أي مهما يكون من شيء بعد فهذه، وهي يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى المقصود، ولا بد في الفاء من لزوم الباء، من لزوم الباء في جوابها، من لزوم الفاء في جوابها، من الخطأ أن لا تأتي بالباء، أن تتكلم وتقول أما بعد إنا قد فعلنا كذا، هذا خطأ، لابد أن تقول فإن، دائما بعد أما بعد أو بعد وبعد التي هي فصل الخطاب لابد من أن تأتي بالفاء، لازم، لأنها على تقدير مهما يكون من شيء، أداة شرط فعل الشرط، فما بعدها جواب الشرط، فلابد أن يقترن بالفاء، كما قال ابن مالك رحمه الله أما كمهما يكن، أما التي في أما بعد، أما كمهما يكن من شيء وفاء لتلوي تلوها وجوبا ألفا. أما وبعد فهذه مثل، يشير إلى ما سينظمه رحمه الله تعالى، فهذه أي المنظومة التي سترونها مثل الجمان عقد، مثل اللؤلؤ، هذه المنظومة كاللؤلؤ، نظمها كما تنظم اللآلئ في السلك، لؤلؤة بعد لؤلؤة وجمانة بعد جمانة، كذلك هي هذه المنظومة، فصولها فصل بعد فصل وموضوع بعد موضوع كلآلئ السلك. فهذه مثل الجمان عقد، نظمت في عقد كعقد اللآلي. والمنظومة التي أشار إليها بعد أفردتها نظما، هي اسم مفعول من نظمة، والنظم في الأصل هو إدخال اللآلي والجمان في السلك كالمسبحة، تدخل اللآلي في سلك وفي خيط، فإذا اكتملت قيل لهذه منظومة، هذه المنظومة في الأصل. ثم نقلت المنظومة بالاصطلاح إلى الشعر المقفى الموزون قصدا، إذا كان رويها يختلف، كل بيت ينتهي بروي، هذه يقال لها منظومة. فإن كان الروي واحدا فيقال لها قصيدة. هذا الفرق بين المنظومة وبين القصيدة. المنظومة ما التزم في بناء روي على روي واحد، على ما اختلف رويها، كما هذه التي عندنا وكما الألفية وكما الزبد، فإن نظمت والتزم في بنائه على روي واحد فهي قصيدة كالشاطبية لامية. فرق بين القصيدة والمنظومة. فهذه مثل الجمان عقد ضمنتها علما هو التفسير، بداية لمن به يحير. ضمنتها علما هو التفسير، ضمن أي أوقع في ضمنها، في ضمن هذه المنظومة أودع وأوقع علم التفسير، فهي تحتوي على علم التفسير. ضمنتها علما هو التفسير. والحقيقة هذه ليست منظومة للتفسير، وإنما هي منظومة لأصول التفسير، هذا على حذف مضاف. ضمنته علما هو أصول التفسير. فرق بين التفسير وبين أصول التفسير. والفرق بين التفسير وأصول التفسير كالفرق بين الفقه وبين أصول الفقه. الفرق ظاهر بينهما. أصول الفقه هي قواعد الاستدلال التي يستدلوا بها على الفقه، فالفقه أوسع من أصوله. وأصول التفسير هي القواعد التي كيف تتعامل بواسطتها مع كتاب الله جل وعلا ومع تفسير كتاب الله جل وعلا. هذا الفرق بين أصول التفسير وبين التفسير، كالفرق بين أصول الفقه وبين الفقه، هي أصول. وقلنا لكم في بداية الدرس لكل علم أصول تعقله. ضمنتها علما هو التفسير، بداية لمن به يحير. يعني هذه المنظومة تكون في البداية للمبتدئين في هذا العلم، علم أصول التفسير. من أراد التبحر هناك كتب كثيرة في أصول التفسير. لمن به يحير أصلها لمن به يحار، حار يحار، وليست حار يحير، لكن لجأ إلى هذا لأجل النظم. وعلم التفسير كما قلنا لكم من أشرف العلوم، بل هو أشرفها بعد علم التوحيد، لأنه يتحدث ويتعلق بكلام الله جل وعلا الذي وصفه من صفات الله جل وعلا. فحري بالإنسان أن يتعلم تفسير كتاب الله جل وعلا، وقبل ذلك لابد أن يضبط أصول التفسير، بأن يتعلم كتابا في أصول التفسير أو يتعلم أكثر من كتاب، وهذه المنظومة هي كتاب في هذا العلم. أصول التفسير لم يصنف فيه من قبل مصنفات، وإنما صنفت مصنفات فيه في العصور المتأخرة. في عهد السلف لم تكن هناك مصنفات، ولا من بعد السلف كذلك صنفت بعد. فالتأليف والتصنيف في علم التفسير أقصد في أصول التفسير، وإلا التفسير فكتبه متقدمة. الكلام في أصول التفسير في علوم القرآن لم يؤلف إلا في العصر المتأخرة. ومن أقدم من ألف في ذلك الزركشي رحمه الله تعالى في كتابه البرهان في علوم القرآن، والطوفي كذلك، والكافيجي شيخ السيوطي، والبلقيني شيخ السيوطي، والسيوطي أيضا في الإتقان في علوم القرآن وفي التحبير في أصول التفسير. ولم يكن من قبل. لماذا؟ لأنه لم يحتاجوا إليه لمعرفتهم بقواعد التفسير عمليا، كما أن النحو لم يصنف فيه إلا بعد، لم يكن في عهد السلف دراسة النحو، كذلك التجويد. فالاحتياج أوجد التصنيف والتأليف. هنا يأتي إشكال، وهو أن أصول التفسير وعلوم القرآن مأخوذة من باقي العلوم، فتجد غالب مباحث أصول التفسير من أصول الفقه العام والخاص والمطلق والمقيد، ومأخوذة مباحث من علوم القراءات ومباحث مأخوذة فيه من علوم اللغة، هل هو ليس بعلم وإنما جمع من باقي العلوم؟ لا، ليس هذا بصحيح. هذه المباحث هي أصل من أصول التفسير، مباحث العام والخاص، مباحث المطلق والمقيد، مباحث الناسخ والمنسوخ، هذه هي في الأصل أن تكون في أصول التفسير لا أن تكون في أصول الفقه، لأن هذه المباحث ذكرها الأصوليون في كتب الأصول. لماذا ذكروها؟ بناء على أن تتعلق بكلام الله جل وعلا، مباحث الألفاظ في ذكر الكتاب الثاني وهو كتاب الله جل وعلا، فذكروا مباحث ألفاظ كتاب الله جل وعلا، مباحث العام والخاص إلى آخرها، فهي متعلقة حقيقة بالقرآن أم بالفقه؟ بالقرآن، لكنها ذكرت في كتب أصول الفقه لأن الفقه يستدل به، يستدل عليه بالآيات التي هي هذه مباحثها، فذكر هذه المباحث المتعلقة بأدلة الفقه، وإلا فهي في الأصل من مباحث أصول التفسير. مباحث اللغوية التي تذكر هنا هي في الأصل مباحث من أصول التفسير، لأن التفسير هو لكلام الله جل وعلا الذي هو عمدة اللغة وحجة اللغة. كذلك أقول المباحث القرآنية لم تكن مأخوذة من علم القراءات، وإنما هي في الأصل هنا في أصول التفسير وفي علوم القرآن، لكن لكون التأليف والتصنيف لم يكن موجودا من قبل لم تظهر هذه المباحث أولا إلا في هذه العلوم، ثم لما صنف في هذا العلم ظهرت فيه، فلا يظن أنها منقولة من هناك، بل العكس هي الأصل تكون هنا. وكما يقولون العلوم بعضها يخدم بعضا، وبعض العلوم خدم لبعض، مباحث في هذا العلم مخدومة في علم آخر والعكس كذلك. أفردتها نظما من النقاية مهذبا نظامها في غاية. أفردتها أي أفردت هذه المنظومة واستلها وأخذها وجعلها فردة، أخرجها من كتاب النقاية. وهذا الإفراد ليس على سبيل النثر، بل إفراد على سبيل النظم. النقاية للسيوطي رحمه الله تعالى، النقاية جمع فيه 14 علما في هذا الكتاب، وقصد بها أن تكون هذه سلمة للمبتدئين في هذه العلوم 14 في علم أصول الدين والتفسير والحديث وعلوم القرآن وأصول الفقه والفرائض والنحو والصرف والمعاني والبديع والبيان والتشريح والطب والتصوف، جمعها في كتابه النقاية. والنقاية معناها الخلاصة والعصارة وزنا ومعنى. الخلاصة يعني خلاصة هذه العلوم جمعها في هذا الكتاب، فهي المبتدئين. هذا الكتاب عمله على غرار كتاب السكاكي رحمه الله تعالى المشهور بمفتاح العلوم، له كتاب اسمه مفتاح العلوم، جمع فيها عدة علوم، في كل علم جمع مثلا لتسهيله وتغريبها للطلاب. لكن مفتاح العلوم للسكاكي أوسع من النقاية للسيوطي، السيوطي عملها المبتدئين. هذا مفتاح العلوم الذي أتى الأخضري رحمه الله تعالى، أو قبل الأخضري القزويني أخذ مفتاح العلوم التلخيص في علوم البلاغة، أخذه من السكاكي، ثم أتى الأخضري ونظمه رحمه الله تعالى في الجوهر المكنون في صرف ثلاثة الفنون، أخذه من تلخيص القزويني الذي هو مأخوذ ملخص من مفتاح العلوم للسكاكي. والسيوطي عمل هذه النقاية في هذه العلوم، فاستل الناظم وأفرد هذه المنظومة من هذه النقاية. أفردتها نظما من النقاية، وباقي العلوم تحتاج كذلك إلى نظم من كتاب النقاية للإمام السيوطي رحمه الله تعالى. والسيوطي له شرح على هذه النقاية، شرحها رحمه الله تعالى في كتابه إتمام الدراية في شرح النقاية. قال الناظم يرحمه الله مهذبا نظامها في غاية. مهذبا حال من الفاعل في أفردتها، أفردتها حال كوني مهذبا نظمها، نظامها أي نظمها، أفردها وهذب نظمها، لم يصعبه بل سهله وخلصه من التعقيدات، في غاية التهذيب وعليكم السلام، في غاية الاختصار وفي غاية التنقيح، ويصح أن يضبط البيت مهذبا نظامها في غاية مهذبا على أنها حال من الهاء أفردتها حال كونها مهذبا حال منها ونظامها نائب فاعل لاسم المفعول. ثم قال رحمه الله في خاتمة المقدمة: والله أستهدي وأستعين لأنه الهادي ومن يعين. والله أستهدي وأستعين، استهدى الله جل وعلا طلب الهداية من الله جل وعلا في أن يهديه سواء السبيل في نظم هذه المنظومة، وأن يعينه واستعان الله جل وعلا طلب إعانة الله جل وعلا، لأن العبد لا قيمة لعمله ولا إنجاز لعمله إذا لم يكن له من الله عون، حتى العبادة لابد فيها من الإعانة. لذلك يقول المصلي في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، لو لم تعن لما استطعت أن تصلي وأن تعبد الله جل وعلا. فصلاتك من نعمة الله، لا تظن أنها من فعلك، بل هي من نعمة الله جل وعلا، فلا تغتر بعبادتك، فالله الذي أعانك على هذه، فهذه نعمة تحتاج إلى شكر، وشكرك نعمة من الله جل وعلا يحتاج إلى شكر، كما قال الناظم رحمه الله: إذا كان شكري نعمة الله نعمة، إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي بها في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن توالت الأيام وطال العمر، فلن تبلغ الشكر إلا بتوفيق الله جل وعلا وإعانته. والله أستهدي وأستعين، لماذا؟ لأنه الهادي الموفق، المراد بالهادي هنا الموفق لا المراد بالهادي المبين، لأن البيان ليس مقصورا على الله جل وعلا، الهداية التي مع البيان قد تكون لبعض خلقه، كما قال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. لأنه الهادي ولأنه من يعين، أعان فهو يعين، فالله جل وعلا هو الهادي وهو المعين، فطلب الهداية من الله جل وعلا وطلب الإعانة من الله. هنا مسألة نحوية، بعضكم درس النحو: والله أستهدي وأستعين، ما الذي نصب لفظ الجلالة منصوب على التعظيم، فما الذي نصبه؟ وأستعين أين منصوبها؟ أه؟ هذه ليست من باب التنازع، التنازع في النحو أن يأتي عاملان فأكثر ولا يأتي معنا إلا معمول واحد فيحصل تنازع، من أولى بالعمل منهما؟ كما تقول: ضربت وأكرمت زيدا، ضربت وأكرمت زيدا، زيدا ما الذي نصبه؟ قولك ضربت أم قولك أكرمت؟ حصل تنازع، عاملان يطلبان العمل وليس معنا إلا معمول واحد فقط، فمن الأولى؟ هذه اختلف فيها النحاة. أهل البصرة يقولون الثاني أولى، ضربت وأكرمت زيدا، فزيدا منصوب بأكرمت لأنه قريب منه فهو أولى لقربه. وأهل الكوفة يقولون بل الأول أولى لأنه سبق في الذكر والسابق له الفضل، في خلاف، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل، والثاني أولى عند أهل البصرة، واختار عكسا غيرهم ذا أسرة، وأعمل المهملة في ضميري ما تنازعه والتزم التزم. إذن فيه خلاف، لكن هنا تنبيه هو أن هذا البيت ليس من باب التنازع الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى، ليس من باب التنازع، وإن قال بعض الشراح المعاصرين أن فيه تنازع، هذا ليس بتنازع، التنازع أن يتقدم عاملان ثم يأتي معمول واحد، ضربت وأكرمت زيدا، تقدم العاملان، هنا بالعكس المعمول تقدم، والله أستهدي واستعين، فليس هذا من باب التنازع. لهذا قال ابن مالك رحمه الله: إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل، لابد أن يتقدم العاملان قبل، فهذا قال ليس من باب التنازع، فلفظ الجلالة منصوب على التعظيم نصبه الفعل أستهدي، وأستعين منصوبه محذوف تقديره وأستعينه، وليس من باب التنازل. والله أستهدي وأستعينه لأنه الهادي ومن يعينه. هذه المقدمة في الكتاب التي ذكرها الناظم يرحمه الله تعالى. قال رحمه الله: حد علم التفسير، أي تعريف علم التفسير، بل الحد أخص من التعريف. الحد يكون جامعا مانعا، يمنع أفراد غيره من الدخول ويمنع أفراده من الخروج، فهو جامع مانع، كما قال بعضهم: هو ما منع الداخل من الخروج وما منع الخارج من الولوج. فعقب عليه بعضهم بقوله: هذا أبرد من الثلوج، ما فيه من التكلف. فالحد ينبغي أن يكون جامعا مانعا. ما هو علم التفسير؟ ما تعريفه؟ حد علم التفسير، أي حد علم أصول التفسير، على حذف مضاف، لأن المنظومة كما نبهنا ليست في التفسير وإنما في أصول التفسير وعلوم القرآن. والتفسير لغة من فسر إذا ظهر، الفسر لغة الظهور والإبانة، والليل إذا والصبح إذا أسفر أضاء وظهر، ومنه الإسفار وهو الإضاءة، وجوه يومئذ مسفرة مضيئة. فالتفسير مأخوذ من فسر بمعنى ظهر، لأنك تظهر المعنى المراد من اللفظ فأنت تفسره. علم به يبحث عن أحوال كتابنا من جهة الإنزال ونحوه، هذا تعريف علم أصول التفسير، هو علم كباقي العلوم، يبحث في هذا العلم عن أحوال كتاب الله جل وعلا. كتاب الله جل وعلا يبحث هذا العلم ليس عن ألفاظه. العلم الذي يبحث عن ألفاظ كتاب الله جل وعلا هو علم التفسير، هذا العلم لا يبحث عن الألفاظ وإنما يبحث عن أحوال كتاب الله جل وعلا. كتاب الله جل وعلا له أحوال كما ذكر الناظم بعضها: الإنزال، ما الذي نزل أولا، ما الذي نزل أخيرا، ما الذي نزل في الليل وما الذي نزل في النهار، ما الذي نزل في السفر وما الذي نزل في الحضر، ما الذي نزل في المنام وما الذي نزل في اليقظة. كذلك ما يتعلق بالمباحث التي شملتها هذه المنظومة، هذه الأحوال العلم بها هو أصول التفسير. فهذا العلم يبحث عن أحوال كتاب الله جل وعلا من جهة الإنزال ومن جهة أخرى غير جهة الإنزال. من جهة الإنزال ونحوه، نحو جهة الإنزال، وهي جهات كثيرة ستمر معنا إن شاء الله تعالى في النظم. من هذه الجهات جهة الإسناد والوصول إلينا، كذلك من هذه الجهات حفاظه، من جهة حفاظ كتاب الله جل وعلا، هذه مباحث من مباحث أصول التفسير. ما يرجع إلى أدائه، جهة الأداء، أداء كتاب الله جل وعلا، هذه أيضا من مباحث أصول التفسير. كذلك المعاني المتعلقة بالأحكام من مباحث أصول التفسير. فأصول التفسير هو علم يبحث فيه عن أحوال كتاب الله جل وعلا من جهة الإنزال. وخذها قاعدة: أي علم يبحث فيه عن عوارض هذا العلم، أي علم يبحث فيه عن عوارض هذا العلم، أي علم له موضوع، له موضوع، وهذا الموضوع يبحث فيه عن أحواله. مثلا علم الطب، ما موضوع علم الطب؟ ما الموضوع الذي يتكلم فيه الطب أو يتكلم فيه في علم الطب، يتكلم عنه في علم الطب؟ جسم الإنسان، فجسم الإنسان هو محل بحث علم الطب وموضوع علم الطب جسم الإنسان. عن ماذا يبحث؟ عن أحوال هذا الجسم من صحة وإعلال، هذه أحوال. علم التفسير أو علم أصول التفسير موضوعه كتاب الله، كتابنا كما قال: أضافه إليهم تشريفا، كتاب، هذا موضوعه. عن ماذا يبحث؟ عن أحوال هذا الكتاب، التي ستأتي في هذه المنظومة. لو جينا لعلم النحو، ما موضوع علم النحو؟ الكلمة، هذا موضوع علم النحو. أما ماذا يبحث عن أحوال هذه الكلمة، حال رفع، حال نصب، جر، الرفع على ماذا، المبتدأ أم على الخبرية أم على الفاعلية أم على التبعية، وهكذا. هذه أحوال تعرض هذه الكلمة هي موضوع علم النحو. فكل علم له موضوع وموضوعه ما يبحث فيه، فالعلم هو البحث عن أحوال هذا الموضوع. اتضح لكم علم التفسير أو علم أصول التفسير علم به يبحث عن أحوال كتابنا وأضافه إليهم تشريفا، وإلا فهو كتاب الله جل وعلا من جهة الإنزال ونحو جهة الإنزال من الجهات التي ستأتي، التي هي موضوع أو من مواضيع بحث علم أصول التفسير. قال رحمه الله: بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا. علوم القرآن وأصول التفسير له أنواع كثيرة يتكلم فيه في كتب أصول التفسير عن أنواع كثيرة من علوم القرآن وفنون من أفنان علوم القرآن، كما سماها البلقيني رحمه الله تعالى أفنان أو غير أفنان، سماها أفنان بمعنى جمع فنن نوع، فهي أنواع وأفنان. كم هي أنواع علوم القرآن التي يتكلم فيها؟ قال: بالخمس والخمسين، بالخمس والخمسين قد حصرت. فذكره المنظومة هنا خمسا وخمسين نوعا أو خمسة وخمسين نوعا من أنواع علوم القرآن، وغيره زاد، بل السيوطي نفسه صاحب النقاية أوصلها إلى 102 في كتابه التحبير في أصول التفسير، وهو أوسع من كتابه الإتقان في علوم القرآن التي أتى فيها بأنواع أكثر مما ذكر في المنظومة هنا، لكنها دون ما ذكر في كتابه التحبير. والزركشي كذلك أتى بأنواع أكثر مما ذكر هنا ودون ما ذكر في التحبير، فحصر في هذه بالخمس والخمسين قد حصرت. وهذا حصر نسبي، أي بحسب ما وجدوا في النقاية، وإلا فهناك أنواع كثيرة لم يذكرها رحمه الله تعالى لكون الكتاب والموضوع مختصرة. حقه أن يقول بالخمسة والخمسين لأن المعدود مذكر مؤنث، المعدود مذكر وهو أنواعه، إذا كان المعدود مذكرا فيكون العدد مؤنثا، والعكس. تقول رأيت خمسة رجال، وتقول رأيت خمسة نسوة، يخالف العدد المعدود التذكير والتأنيث. فلماذا لم يؤنث العدد؟ لأن المعدود مذكر. هذا محله المخالفة، محلها وجوب المخالفة، محلها إذا ذكر العدد والمعدود لابد أن تخالف. فإن حذف المعدود جاز لك في العدد وجهان: المخالفة والموافقة. من الموافقة قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وأتبعه ستة مش ستة أيام، أيام مفردها يوم وهو مذكر، حق أن يقول وأتبعه ستة أيام، لكن لم يقل هذا لأن المعدود غير مذكور، فجاز ستة أيام وستة وستا وأتبعه ستة وأتبعه ستا. قال الله جل وعلا في سورة طه: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، عشرا ماذا؟ أيام. لم يقل إن لبثتم إلا عشرة وهي أيام، لأنه قال ذا بعد إن لبثتم إلا يوما، قالوا لأن المعدود غير مذكور فأتى بالعدد على صيغة التذكير التوافق: إن لبثتم إلا عشرة. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، سبع ليال لكونها مؤنثة ذكر العدد سبعة، وهناك وثمانية أيام لكون الأيام مذكرة أنثى العدد، هذا وجوبه المخالف وجوبها إذا ذكر العدد مع المعدود. إن لم يذكر جاز كما في آية طه وفي الحديث وكما في قول الناظم هنا رحمه الله بالخمس والخمسين قد حصرت أنواعه يقينا وقد حوته ستة عقود وبعدها خاتمة تعود قد حوته أي حوت هذه الأنواع التي ذكر عددها حوته ستة عقود فجعل هذا الكتاب على ستة عقود أولا أتى بمقدمة ثم أتى بستة عقود ثم أتى بخاتمة كما قال وقبلها لابد من مقدمة ببعض ما خصص فيه معلمة أتى بالمقدمة ثم أتى بالعقود الستة العقد الأول ما يرجع إلى النزول زمانا ومكانا ثم العقد الثاني ما يرجع إلى السند ثم العقد الثالث ما يرجع إلى الأداء والعقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ والعقد الخامس ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام والعقد الأخير السادس ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ ثم ختم بالخاتمة هذه مباحث هذا الكتاب فهذه الأنواع الخمسة والخمسون قد حوت ستة عقود مذكورة في هذه المنظومة تباعا وبعدها بعد هذه الستة العقود خاتمة خاتمة بخاتمة تعود إلى ذكر أو إلى التنبيه على بعض الأشياء قال وقبلها أي قبل الخاتمة وقبل العقود لابد من مقدمة فبدأ أولا بمقدمة ثم بستة عقود ثم بالخاتمة وقبلها لابد من مقدمة مقدمة الكتاب هي التي تذكر أوائل الكتب وتشتمل على البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى فصل الخطاب وعلى ذكر اسم الكتاب وعلى ذكر المؤلف بعضه على سبيل الوجوب الصناعي وبعضه على سبيل الاستحباب الصناعي هي ستة مقدمة العلم هذه مقدمة الكتاب مقدمة العلم هي المبادئ العشرة التي ذكرها أبو العلاء المعري في قوله من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة مستمد منه وفضله وحكم يعتمد من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة ومستمد منه وفضل وحكم يعتمد وبعضهم فيه على البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعها انتصر ذكر هذه العشرة المبادئ في هذه الأبيات هذه تسمى مقدمة علم مقدمة علم فالمقدمة التي شرحناها في قول تبارك المنزل الفرقاني هذه أي نوع من المقدمات هذه مقدمة كتاب ثم يصح أن نجعل حد علم التفسير من مقدمة العلم ذكر شيئا منه وهو تعريف هذا العلم نقف عند هذه المقدمة سنأخذها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم ونأخذ كل ليلة إن شاء الله تعالى بحسب ما تيسر عشرة أبيات والله تعالى أعلم الحمد لله رب العالمين.